أولا يسأل عن قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. معنى هذه الآية أن الله تعالى أباح لنا أن نأكل ونشرب كل الليل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو سواد الليل، أي أن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل ونشرب حتى نرى الفجر بأعيننا، فإذا رأيناه متبينا ظاهرا وجب علينا الإمساك حينئذ من ذلك الوقت إلى الليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في قوله: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو معنى الآية الكريمة. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه فهم الآية على أن المراد بها على أن المراد بالخيط الأبيض الحبل الأبيض، وبالخيط الأسود الحبل الأسود، فجعل رضي الله عنه عقالين تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب، فلما تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود أمسك. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. نعم. أيضا المستمع يقول: عند الوضوء وأثناء الصيام إذا دخل الماء أثناء التمضمض، هل يعني ذلك أنني أفطرت؟ وكيف يتم التمضمض في هذه الحالة؟ يتم التمضمض للصائم كما يتم لغيره، بمعنى أنه يدخل الماء في فمه ويمره عليه ثم يلفظه. وفي هذه الحال لو أنه أي الصائم دخل إلى جوفه شيء من هذا الماء بغير قصده لم يفطر بذلك، لأن شروط الفطر بالمفطرات ثلاثة: الأول أن يكون الإنسان عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مختارا قاصدا. فأما العلم فإن ضده الجهل، فلو تناول الإنسان شيئا من المفطرات جاهلا أنه يفطر، أو جاهلا أنه في النهار، ثم تبين له بعد ذلك فإن صومه صحيح. مثل أن يحتجم الإنسان وهو لا يدري أن الحجامة مفطرة للصوم، مثل أن يحتجم الإنسان وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة للصائم، فإنه في هذه الحال لا يفسد صومه لأنه جاهل. ومثل أن يأكل الإنسان ويشرب يظن أن الفجر لم يطلع، ثم يتبين له أن الفجر قد طلع فإنه لا قضاء عليه. ومثل أن يكون في مكان لا يسمع فيه النداء والسماء مغيمة فيظن أن الشمس قد غربت فيفطر، ثم يتبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فإنه لا قضاء عليه لأنه جاهل. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل، لأنه إذا أمر به صار من شريعة الله، وشريعة الله تعالى لا بد أن تحفظ وتنقل إلى عباد الله. وأما قولنا إنه يشترط لفساد الصوم بالمفطرات أن يكون الصائم ذاكرا، فإن الذكر ضده النسيان، فلو أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيا فإن صومه صحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما اشتراط أن يكون الصائم مختارا قاصدا، فلأن غير المختار القاصد لا إثم عليه، وإذا انتفى الإثم انتفى حكم الفعل. ودليل ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. فإذا انتفى حكم الكفر وهو أعظم الذنوب بالإكراه فما دونهم من باب أولى، وذلك لأن المكره غير قاصد للشيء، فإذا حصل المفطر للإنسان بدون قصد منه مثل أن يتمضمض فينزل الماء إلى جوفه فلا قضاء عليه لأنه بغير اختياره. نعم. شيخ محمد، للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، العشر الأواخر من رمضان. المستمع عبد الله الحمد يقول فيه: نرجو من الشيخ محمد بيان الفضل لهذه العشر الأواخر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه العشر الأواخر من رمضان هي أفضل شهر رمضان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف طلبا لليلة القدر، وكان فيها ليلة القدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل التي قال الله عنها: ليلة القدر خير من ألف شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي بقيام الليل كله، فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل ويطيل فيها القراءة والركوع والسجود، وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي آخر هذه الأيام، بل عند انتهائها، يكون تكبير الله عز وجل، ويكون دفع زكاة الفطر لقوله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة أي يوم العيد. نعم، بارك الله فيكم. أيضا مستمع عبد الله يقول: يا شيخ محمد، ما رأي الشرع في نظركم في من قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر؟ الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء بالنسبة للأمة، وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل لأنها خاصة به ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها، فلا نفضل ليلة القدر مطلقا ولا نفضل ليلة الإسراء التي هي ليلة المعراج مطلقا. وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة 27 من رجب من الاحتفال بهذه الليلة، يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج، والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في تلك الليلة، بل إن الذي يظهر أنه أي المعراج كان في ربيع الأول. ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة 27 من رجب، فإن ذلك لا يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعات. وعلى هذا فالاحتفال بليلة المعراج ليلة 27 من رجب لا أصل له من الناحية التاريخية ولا أصل له من الناحية الشرعية، وإذا لم يكن كذلك كان من العبث ومن البدعة أن يحتفل بتلك الليلة. هذا المستمع طاء كاف من العراق بغداد يقول في رسالته: أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما والحمد لله وأدي الصلاة وأعمل لنيل رضا والدي وطاعته، ولكن بعد ولادتي حتى الآن لم أرى والدتي، ولكني أعلم أين تقيم الآن وهي بعيدة عني. الحقيقة بينها لي والدي حيث أنه طلقها وأنا أريد رؤيتها لأنها أمي وسيحاسبني الله عليها إن لم أزورها، مع العلم أنني لم أذكر لأبي بأنني أريد أن أراها. أخاف أن أبين له هذا ويغضب علي، وخاصة وهو متزوج من امرأة ثانية ولديه منها عدة أطفال، فما حكم الشرع في نظركم في حالتي هذه؟ الذي نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك وأن تصحبها بالمعروف وأن تبرها بما يجب عليك برها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. أو قال: من أحق الناس بحسن صحابتي أي مصاحبتي؟ قال: أمك. فقيل: ثم أي؟ قال: أمك. قيل: ثم أي؟ قال: أمك. قيل: ثم أي؟ قال: ثم أبوك. فلا يحل لك أن تقاطع أمك هذه المقاطعة، بل صلها وزورها، ولك في هذه الحال أن تداري والدك بحيث لا يعلم بزيارتك لأمك ومواصلتك إياها وبرك بها، فتكون بذلك قائما بحق الأم متلافيا غضب والدك. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول في رمز لاسمه بميم سين لام، مصري الجنسية، يعمل بالرياض، يقول: عندي ولد يحفظ القرآن والحمد لله ومتفقه في الدين جيدا ويعمل إمام جامع يخطب ويصلي، لكنه يأخذ على ذلك أجر من صاحب المسجد، هل هذا الأجر هو كل ماله عند الله من الأجر عن الإمامة لأنه أخذه من الدنيا، أم يكون له أجر؟ نرجو منكم إفادة. العوض الذي يعطاه من قام بطاعة من الطاعات المتعدي أن يفعلها الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون ذلك بعقد أجرة، مثل أن يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزمة يكون فيها كل من العوضين مقصودا فالصحيح أن ذلك لا يصح، كما لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان بأجرة، ذلك لأن عمل الآخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا، فإن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى. قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. القسم الثاني أن يأخذ عوضا على هذا العمل على سبيل الجعالة، مثل أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز، لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزما. وأما القسم الثالث فهو أن يكون العوض مبذولا من بيت المال، تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل، فهذا جائز ولا شك فيه، لأنه من المصارف التي يصرف إليها بيت المال، وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل، فإذا أخذته فلا حرج عليك. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه الأعواض التي تباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد، فإنه إذا كانت مقصودة حرم من أجل الآخرة. أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضره. وليعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض لا بأس به، لأنها ليست من هذا الباب، وقد ورد في السنة ما يدل على جوازها. نعم. المستمعة المواطنة من العراق ميم محافظة إربل تقول: حييكم بتحية الإسلام والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أرجو الإجابة على سؤالي فضيلة الشيخ. لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت إلى خارج العراق إلى بلد أجنبي في منتصف شهر رمضان هذا، وقد كنت صائمة في النصف الأول من شهر رمضان في العراق، وعندما سافرت تركت الصيام الصلاة والصيام معا لمدة 15 يوما، وهي فترة بقائي في ذلك البلد، وكنت أقول أن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال حاجياتهم، وكذلك لم أكن أعرف اتجاه القبلة ولم أكل أو أشرب من شرابهم. شيخ محمد، أسأل: هل تركي للصلاة والصوم لهذه الفترة يؤثر على فريضة الحج التي كنت قد أديتها منذ بضع سنوات، وهل هناك حكم أؤديه ليغفر الله لي ذنوبي؟ أفتونا بارك الله فيكم. تركك الصلاة هذه المدة والصيام لا يؤثر على فريضة الحج التي أديتها من قبل، لأن الذي يطل العمل الصالح السابق هو الردة. إذا مات الإنسان عليها، لقول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما المعاصي فإنها لا تبطل الأعمال الصالحة السابقة، ولكن ربما تحيط بها من جهة أخرى، إذا كانت هذه المعاصي كثيرة ووزن بينها وبين الحسنات ورجحت كفة السيئات فإن الإنسان يعذب عليها. وبناء على ذلك فإن الواجب عليك الآن أن تتوبي إلى الله عز وجل من ترك الصلاة وأن تكثري من العمل الصالح ولا يجب عليك قضاؤها على القول الراجح. وأما الصوم فتركك إياه جائز لأنك مسافرة والمسافر لازمه أداء الصوم لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقولك في تعليل تركك الصلاة إنك لا تعرفين القبلة ولا تأكلين من طعامهم وشرابهم قولك هذا ليس بصواب, أي أن امتناعك من أداء الصلاة لهذا السبب ليس بصواب, فإن الواجب عليك أن تصلي بقدر المستطاع وأن تأتي بما يجب عليك في صلاتك وأن تأتي بما يجب عليك في صلاتك بما استطعت منه كقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إذا كان في مكان لا يعرف القبلة ولم يكن عنده من يخبره بها خبرا يوثق به فإنه يصلي بعد أن يتحرى إلى الجهة التي غلب على ظنه أنها القبلة ولا يلزمه الإعادة بعد ذلك. بارك الله فيكم شيخ محمد. مستمع للبرنامج من الأردن إربد يقول في رسالته, المستمع رمز لاسمه بألف ألف ألف, يقول هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض؟ نرجو من فضيلتكم إفادة. يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته, إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض. إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطيه الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه 100 درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الأبناء الآخرين على 100 درهم ويعطي البنات على 50 درهما. أو يرد 100 درهم التي أعطاها الابن الأول أن يأخذها منه. نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به. وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة, أما النفقة الواجبة فيعطي كل منهم ما يستحق. فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوجه ودفع المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع عنه مهر, لأن التزويج من النفقة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا, يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين النكاح, وهذا حرام ولا يجوز. لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث، والوصية لوارث محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإن قال: أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله، فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار، إن بلغوا النكاح قبل أن تموت فزوجهم كما زوجت إخوتهم، وإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم. فأرجو أن ينتبه الإنسان لهذا. نعم. المستمع أيضا الذي رمز لاسمه بميم ألف ألف يقول: الكثير من الناس أسمعهم يحلفون بكلمة علي الحرام، ما معنى هذه الكلمة؟ ومثلا يقول إنسان: علي الحرام ما أفعل كذا وكذا، هل يقع عليه الطلاق؟ نرجو منكم التوضيح. الحلف بهذه الصيغة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا كنت تريد الحلف فأحلف بالله، قل والله وما أشبه ذلك. وأما أن تحلف بهذه الصيغة فإن ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع هذا، إذا قال: علي الحرام ألا أفعل كذا، فإما أن يريد الطلاق، وإما أن يريد الظهار، وإما أن يريد اليمين، فله ما نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما كان هذا اللفظ محتملا لأحد المعاني الثلاثة، الطلاق أو الظهار أو اليمين، كان تعين أحدها أني إن فعلته فزوجتي طالق، صار ذلك طلاقا. وإن قال: أردت أني إن فعلته فزوجتي علي حرام، كان ذلك ظهارا، لا سيما إن وصله بقوله: علي الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي. وإن قال: أردت اليمين، أي أردت أن لا أفعله، فجعلت هذا عوضا عن قولي والله، كان ذلك يمينا. فأما حكم الطلاق، أي إذا نواه طلاقا وقلنا إنه طلاق، فإن زوجته تطلق إذا فعله، وأما كونه ظهارا فإن زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وصلت من أحد الإخوة المستمعين. المستمع رمز لاسمه بفاء عين العتيبي من الطائف، يقول في رسالته: إنني شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وقد أصبت بمرض مزمن لم أعرف له علاج، وقد قمت بمراجعة عدة مستشفيات في الداخل والخارج وأجريت عدة عمليات ولكن دون جدوى، ومرضي في بطني، وقد مضى عدة سنوات وأنا أصوم بعض الأيام من رمضان وأفطر، ولكن تمضي السنة ويأتي رمضان ولم أقضي بسبب المرض، واليوم الذي أصوم فيه أتعب ولا يتهيأ الوقت إلا وقد أجهدت كثيرا، وحيث أن الإنسان معرض للوفاة في أي وقت، فكيف أفعل في هذه الأيام والشهور التي لم أقضيها، وماذا أفعل في الشهور المقبلة من رمضان؟ أفيدونا مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حال هذا السائل الذي ذكر عن نفسه أنه مريض بمرض في بطنه، وأنه يستطيع الصوم أحيانا ولا يستطيعه أحيانا، وأنه في الوقت الذي يستطيعه يجد مشقة عظيمة، حاله أن يطعم عن كل يوم مسكينا عما مضى وفي المستقبل إن بقي على الحال التي هو عليها. ذلك لأن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن الرجل الذي لا يستطيع الصوم وهو عاجز عنه عجزا مستمرا فإن فرضه أن يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير كالكبير، وبهذا تبرأ ذمته. فالأيام التي بقيت عليك أطعم عن كل يوم منها مسكينا، والشهور المستقبلة من رمضان أطعم عن كل يوم منها مسكينا ما دمت على هذه الحال، وإن عافاك الله فقد برئت ذمتك مما كان قبل الشفاء، ثم استقبل الصيام في المستقبل. نعم. المستمع أيضا يقول: لدي مبلغ من المال، وفي السنة الأولى قمت بزكاته ولله الحمد، ولكن كنت جاهلا في شروط دفع الزكاة لمن تدفع، ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم. نعم. ولدي ولدي والدتي وأخواتي وقمت بتوزيعها عليهم، مع العلم أننا كنا شركاء أنا وأخي في هذا المال المزكى، وبعد مضي عامين تقريبا أعطيت أخي نصيبه، وصدفة سألت أحد أهل العلم ممن لديهم الخبرة فقال إن زكاتك لوالدتك لا تجوز لأنها ممن تعولهم شرعا وملزم بالإنفاق عليها، وعليك بإعادة تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ لوجوب نفقتها عليك، وأما الزكاة التي دفعتها إلى أخواتك فإن كنا يجب عليك نفقتهن فإن دفعك الزكاة إليهن لا يجزي أيضا وعليك البدل، وإن كنا لا تجب عليك نفقتهن وهن فقيرات فإن دفع زكاتك إليهن جائز ومبرئ للذمة وليس عليك بدله، لأن القاعدة العامة أن كل شخص تجب عليك نفقته فإنك لا تدفع إليه زكاتك إلا إذا دفعتها لغرم غرمه لغير النفقة. نعم. هذا المستمع من العراق محافظة ميسان، رسالته طويلة فضيلة الشيخ، ولكن ملخصها يقول: إنني رجل مسلم وملتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى، وعند قيامي بأداء الصيام في شهر رمضان تكون عندي إجازة من العمل، وبذلك أكون طول الليل أتعمد السحر يوميا بحيث تستمر هذه السحرة حتى منتصف الليل، وذلك حتى أنام في النهار كثيرا، وبذلك لا أشعر بالعطش، هل صيامي صحيح في حالتي هذه؟ نعم، صيامك صحيح، لأنه ليس من شرط الصوم اليقظة، فلو أن الإنسان نام في صيامه يوما طويلا كان صيامه صحيحا مبرئا لذمته، ولكن يجب عليك أن تستيقظ لأداء الصلاة جماعة في المساجد، ولا يحل لك التهاون بصلاة الجماعة، ومن المعلوم أن الأفضل للصائم أن يتشاغل بالطاعة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يقرب إلى الله. نعم. بارك الله فيكم. المستمع من كلية الهندسة جامعة بغداد فائز فرج عبد الرزاق يقول في الآية الكريمة: ليلة القدر خير من ألف شهر، لا أفهم كيف تكون ليلة القدر خير من ألف شهر، أرجو توضيح لهذا المعنى. توضيح قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل هذه الليلة في فضلها وكثرة ثواب العمل فيها خيرا من ألف شهر، بمعنى أن الإنسان لو عمل عملا صالحا ألف شهر ليس فيه ليلة القدر كانت ليلة القدر خيرا منه لما فيها من الثواب العظيم الجزيل والخير والبركات. أمامي رسالة الحقيقة طويلة جدا من الحائرة التي تطلب أن يهديها الله إلى سواء السبيل، سين ميم سين من مصر، تقول في رسالتها: أعمل مؤلمة متدينة ولله الحمد، وأرتدي الحجاب الشرعي منذ فترة طويلة، وألتزم بتعاليم الإسلام من قولي وعملي، وأحفظ كثيرا من القرآن الكريم. اضطرتني الظروف للزواج من رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، جاءت لي إعارة إلى إحدى الدول العربية، فذهبت وأعمل في هذه الدولة في مدرسة بنات فقط، والذي يقومون بالتدريس في هذه المدرسة معلمات فقط. فأرجو عرض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ، وهي: هل عملي كمعلمة حرام؟ وإذا كان حرام فمن الذي سيعلم البنات ويخرج الطبيبات والأمهات المثقفات المتدينات، علما بأنني ناجحة جدا ولله الحمد في عملي ومخلصة لله تعالى فيه وأؤديه على أكمل وجه، وأغرس في نفوس طالباتي تعاليم الإسلام الحنيف. ثانيا: إعارتي بدون محرم حرام، لأنني أعرف أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تخرج المرأة في سفر 3 ليال إلا مع ذي محرم، علما بأننا نقيم في سكن مستقل وفي مدرسة بنات فقط، ولا نختلط بالرجال، وأنا أراقب الله عز وجل، وليس لي عمل إلا التدريس والصلاة وقراءة القرآن، وقد قبلت الإعارة لأبني لي بيتا مستقلا وأقيم فيه بعيدا عن زوجي الذي لا يصلي، لأن ليس لي رزق إلا عملي. سمعت في برنامجكم نور على الدرب أن زواجي من هذا الرجل باطل، لأنه يعتبر كافر، وأنا متزوجة منذ 7 سنين ومعي طفلة منه، وعندما علمت بذلك طلبت منه الطلاق، وحاولت معه الخلاص بكل السبل، ولكنه يرفض تماما أن يطلقني، فماذا أفعل؟ وعقده علي يعتبر باطل، وقد عاشرني تقريبا 7 سنين. نقطة أخيرة تقول: فلوس الإعارة تعتبر حرام أم حلال، علما بأنني أحلل هذه النقود التي أحصل عليها بقيامي بعملي على أتم وجه وما يرضي الله، أفيدونا مأجوري. هذا السؤال كما قرأت سؤال طويل، نعم، لكنه يتلخص في 3 نقاط. النقطة الأولى: زواجها من هذا الرجل الذي كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. والثانية: سفرها بلا محرم. والثالثة: جواز أخذ المرتب على الإعارة. أما الأول وهو تزوجها بهذا الرجل الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فإنه كما ذكرت زواج باطل، لأنه أي الرجل المذكور لا يصلي، ومن لا يصلي فهو كافر مرتد عن الإسلام، والكافر المرتد عن الإسلام لا يحل أن يزوج بمسلمة، بقول الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وبناء على ذلك فإنه يجب عليها الخلاص من بكل وسيلة، حتى وإن تغيبت عنه وتركته، إلا أن يهديه الله عز وجل للإسلام ويصلي فإن هداه الله الإسلام وصلى فإن العقد يعاد من جديد، لأن العقد الأول غير صحيح. أما النقطة الثانية وهي سفرها بلا محرم فإن ذلك أيضا لا يجوز، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلو أن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فليكن معها أحد من محارمها من أخ أو عم أو خال أو أب إن كان. وأما النقطة الثالثة وهي أخذ المرتب فإنه لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك، لا سيما وأنها تذكر عن نفسها أنها قائمة بالعمل على الوجه المطلوب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الحكيم مهدي أرسل برسالة يقول فيها: هل يجوز دفن الميت داخل المسجد، علما بأنني أرى الكثير من بعض الناس يقومون بدفن أمواتهم في مؤخرة المساجد؟ لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد، لأن المسجد ليس مقبرة، ولأنه يخشى من الفتنة بهذا القبر الذي دفن في متعبد المسلمين. حتى لو أوصى الرجل بأن يدفن في المسجد فإنها وصية باطلة لا يجوز تنفيذها، ويدفن مع المسلمين حتى تكون اتجاهات القبور واحدة. فإن قدر أن دفن في المسجد فإنه يجب أن ينبش ويخرج من المسجد لئلا يطول بالناس الزمن فيعبدوا هذا القبر. نعم. هذا مستمع من العراق، المستمع صفوان خليل سعيد محافظة نينوى، يسأل عن قوله تعالى: فضيلة الشيخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. في هذه الآية يخبر الله أن الناس كانوا أمة واحدة، أي على دين واحد وهو دين الفطرة، ولكن اختلفوا حين طال بهم الزمن، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فانقسم الناس في قبول هؤلاء الرسل إلى قسمين: منهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله عز وجل لقضى بينهم في الدنيا فأهلك الكافرين وأبقى المؤمنين وصارت الدولة لهم، وحينئذ تبقى الأمة واحدة على الإيمان، فتفوت الحكمة العظيمة من اختلاف الأمة وانقسامهم إلى مؤمن وكافر. وهذه هي الكلمة التي سبقت من الله عز وجل، أن يبقى الناس على قسمين: مؤمن وكافر، حتى يكون للنار أهلها وللجنة أهلها. مستمعة رمزت لاسمها بالمؤمنة منيرة حاء ميم ألف من الرياض، الحقيقة أرسلت برسالة طويلة ألخصها بما يلي. تقول: وفقني الله بشاب ملتزم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي، مقيم للصلوات بأوقاتها، صائم قائم، نسكن أنا ووالدته في بيت واحد، إلا أنه يا فضيلة الشيخ لا يتمكن من الجلوس مع أولاده إلا نادرا، رحلاته كثيرا داخليا مع زملائه وفي المكتبة، نصحته بأن يعطينا من وقته ولكن دون جدوى، ما نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟ نصيحتي لهذا الأخ الذي وصفتيه بما وصفتيه به من الاستقامة والحرص على طاعة الله، أن يعلم أن من طاعة الله عز وجل القيام بحق أهله وأولاده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وقيامه بحق أهله وأولاده من طاعة الله بلا شك، وقد يكون أفضل من كثير من العبادات التي يتعبد بها، لأن العبادات التي يتعبد بها إذا كانت تطوعا فإن قيامه بحق أهله وأولاده واجب، والواجب أفضل من التطوع وأحب إلى الله، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت به. وعلى هذا فإن نصيحتي لهذا الأخ أن يقوم بما يجب لك من المعاشرة بالمعروف، وأن يقوم بما يجب لأولادك من التربية الحسنة والتوجيه وغير ذلك، وهو بهذا مثاب عند الله عز وجل، ولا يحل له أن يضيع واجب أهله ليبقى مع إخوانه وأصحابه، لأن هذا إجحاف وجور وإهدار للحقوق. نعم، بارك الله فيكم. أيضا تسأل عن العزاء، هل يكفي المصافحة دون التقبيل؟ نرجو منكم إفادة. العزاء هو ما يقال للمصاب بمصيبة من كل كلام يقويه على المصيبة ويبين له أجر الصبر والاحتساب، وليس فيه مصافحة وليس فيه تقبيل أيضا، فإن ذلك لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن العزاء ليس مخصوصا بالكلمات المعروفة عند الناس وهي قولهم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، بل العزاء بما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حين أرسلت إليه رسولا تخبره بأن طفلة لها محتضرة وتطلب منه الحضور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي أرسلته إحدى بناته، قال له: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذه هي الكلمات التي فيها العزاء، العزاء العظيم، لأنها كلمات جامعة نافعة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالبينات والهدى. ثم إنه يجب عند العزاء أن تجتنب النياحة، وهي البكاء برنة كما تنوح الحمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. ولهذا كره أهل العلم أن يصنع أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه للاجتماع، لأن هذا يفتح باب النياحة وباب الندب ويبقي أثر المصيبة حتى لا ينسى. والذي يجب على المصاب أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأن يصبر، وأن يعلم أن المقدور كائن لا محالة، وأن المقدر له هو الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله المستعان. بارك الله فيكم. المستمع رمز لاسمه بميم ألف حاء ألف إربد من الأردن، يقول: شيخ محمد، ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه، أو العكس، شاب من فتاة؟ وإذا تم مثل هذا الزواج، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وهل هناك أدلة على التحريم؟ الزواج من أشرف العقود وأعظمها خطرا وأبلغها أثرا لما يترتب عليه من المحرمية والتوارث والأنساب وغير ذلك من الأمور الهامة في المجتمع. ولهذا يجب التحري فيه بدقة بالغة. ومن أهم ما يجب التحري فيه أن يصدر النكاح عن رضا من الزوج أو الزوجة، فلا يجوز أن تجبر الزوجة على نكاح من لا تريد، سواء كانت ثيبا أم بكرا، وسواء كان عاقد أباها أم غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر. وسئل عن كيفية استئذان البكر أو عن كيفية إذن البكر فقال: إذنها أن تسكت. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: البكر يستأذنها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. وهذا دليل ظاهر على أنه ليس لأحد ولو كان أبا أن يجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه. حتى وإن كان هذا الخاطب ممن يرضى دينه وخلقه، لأنها هي أعلم بنفسها، لكن لا ينبغي لها أن ترد الخاطب إذا كان ذا دين وخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أو قال عريض: ولكن إذا اختارت من ليس بكفء في دينه فإن لوليها أن يمنع النكاح، ولا حرج عليه في المنع حينئذ، حتى لو بقيت بدون زوج وهي لم ترضى إلا بزوج لا يرضى دينه، فإن لأبيها أن يمنعها، لمفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وإذا زوجت بمن لم ترض به فإن النكاح يكون موقوفا على إجازتها، فإن أجازت فالنكاح بحاله، وإلا وجب الفسخ، أو وإلا وجب التفريق بينهما لأن النكاح لم يصح. فإن قلت: كيف يمكن أن تكون رافضة ثم تجيز ذلك؟ قلت: نعم، يمكن أن تكون رافضة بالأول، فإذا رأت العقد قد تم رضيت وأجازت. ولكنه لا يعني ولكننا لا نعني بذلك أنه يجوز أن يقدم وليها على أن يزوجها وهي كارهة، بل ذلك حرام عليه. وكذلك النسبة في الزوج، فإنه لا يجوز أن يجبر على النكاح بمن لا يريدها، بل ولا أن يضغط عليه ويضيق عليه، فإن ذلك سبب لما لا تحمد عقباه. وقد بلغنا أن بعض الناس يجبر ابنه على أن يتزوج ابنة أخيه، أي ابنة أخي الأب وهي ابنة عم الابن، فيتزوجها الابن وهو كاره للزواج، فيقع بعد ذلك ما لا تحمد عقباه بأن يمسكها الابن على مضض وتعب نفسي أو يطلقها، فيكون الضرر الحاصل بالطلاق بعد النكاح أشد من الضرر الحاصل بعدم النكاح. وقد قالت العامة مثلا: التحويل من أسفل الدرجة أحسن من التحويل من أعلى الدرجة. هذه رسالة وصلت من المستمعة اعتدال. المستمعة تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أنا سيدة مصرية ومتزوجة من 32 سنة وما زلت مع زوجي، ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله، ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك الصلاة فرضا واحدا، وأعبد الله من جميع ما أمرنا الله به من عبادة. ولي موضوع أريد أن تفيدونني فيه أفادكم الله. أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني وأحرم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي: ربما تموتين قبل زوجك فسيرث، ويمكن سيتزوج من بعدي، والتي سيتزوجها سترث فيه، وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحصة التي كان أولادك سيأخذونها. والبعض قال: حرام، بعد وفاتك سيطرد من المنزل، والذي سيتسبب في طردهم الغرباء، وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك. نرجو الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المرأة، منها أنها قالت: أنا سيدة، وكررت هذا مرتين. وكلمة سيدة أصبحت الآن وصفا عاما لكل امرأة، حتى وإن كانت لا تستحق من السيادة شيئا، وأصبحت عرفا مرادفة لكلمة امرأة، وهذا فيما أظن متلقا من غير المسلمين، لأن عبارات المسلمين التي أخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعبير عن المرأة بالسيدة، وإنما حدث هذا أخيرا. فالذي أرى أن تسمى المرأة بالمرأة أو بالأنثى أو بالفتاة أو بالعجوز إذا كانت كبيرة وما أشبه ذلك، وأما أن ننقل لفظ السيدة الدال على السؤدد والشرف والوجاهة فيسمى به كل امرأة، فإنه أمر لا ينبغي. ومن الملاحظات أنها وصفت نفسها بوصف يدل على التزكية، حيث قالت إنها امرأة تطيع الله في كل ما أمر به، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وأما الجواب عن سؤالها وهي أنها تريد أن تكتب منزلها لأولادها دون زوجها، فإن كان هذا الكتاب وصية، أي أنها تريد أن توصي بهذا المنزل لأولادها بعد موتها، فإن ذلك حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث، وقال: تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها، وقال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائد على ميراثه فقد تعدى حدود الله. أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون زوجها، فإن هذا لا بأس به، إذا كانت حين الهبة صحيحة غير مريضة مرض الموت المخوف، فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة. نعم، بارك الله فيكم. المستمع أحمد من سوريا دير الزور يسأل يا فضيلة الشيخ في رسالة طويلة، ويقول ملخصها: إلى علمائنا الأفاضل، أريد حلا وطلبا للمساعدة في مشكلتي هذه. فضيلة الشيخ، إنني قد تعلقت بفتاة غيابيا، أي دون علم الطرف الثاني، وقد أتت على كل أفكاري وأصبح ذكرها في أوقاتي الكثيرة، ولقد اهتديت أخيرا إلى حل وحيد، لكن هذا الحل توجد فيه شوائب الأفكار. إن الله قد هداني ولله الحمد إلى الصلاة، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في محنتي هذه، وأدعو في كل صلاتي نسيانا كل شيء والابتعاد عن كل الأفكار السوداء، فأحيانا قد تخطر ببالي في أوقات الصلوات، وأحيانا تخطر بغير ذلك، وأحيانا أفكر فيها، فهل صلاتي مقبولة، وهل ذكرها في ذلك يتنافى مع ديانتي جميعا أم غير ذلك، وهل أجد لديكم الحل المريح، وبماذا تنصحونني مأجورين؟ نقول إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على الإنسان، فإذا حمل الإنسان نفسه مع هذا التعلق عما حرم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة التي تعلق بها أو التحدث إليها أو التعرض لها، فإن مجرد التفكير وحديث النفس لا يأثم به العبد، لا سيما وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن ذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك ويطمئن قلبك وترتاح وتتبرغ لعبادة الله عز وجل فكريا وجسميا، وتتبرغ كذلك لمصالح دنياك فكريا وجسميا. وهذه الأفكار التي تدعو عليك بالنسبة لهذه المرأة مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في عبادتك على وجه يبطل العبادة، فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك، وكذلك الصيام والحج. ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تعرض عنها وأن تنتهي عن التفكير بها، وأن تعلم نعم وعلم نفسك وقل لها إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد الأمر إلا بلاء وشدة. هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزوج بها، فإن تيسر ذلك فهو الحل الوحيد. نعم. أثابكم الله شيخ محمد. سؤاله الثاني يقول: ما معنى هذا الدعاء؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. هذا الدعاء لا أعلم له أصلا من السنة، ولكنه يرد على ألسنة بعض الناس، ومعناه أن كل شيء لا يجعله الله سهلا للإنسان فإنه لن يكون سهلا له، لأن اليسير ما يسره الله عز وجل، والحزن أي الشديد العسير إذا أراد الله عز وجل جعله سهلا يسيرا، كما أن اليسير إذا شاء الله تعالى جعله صعبا عسيرا، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. ومضمون هذا الدعاء أن الإنسان يسأل الله أن ييسر له الأمور العسيرة، ويثني على الله عز وجل بأن الأمور بيده، فإذا شاء جعل الحزن سهلا. نعم. بارك الله فيكم. مستمع النور من السودان مقيم في الرياض يقول في رسالته: ما حكم من تاب عدة مرات عن عمل المعاصي وظل بين التوبة ثم المعصية؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بترك معصيته إلى طاعته، ولا تكون التوبة نصوحا إلا إذا اجتمع فيها شروط خمسة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، بحيث لا يريد بها التائب تزلفا إلى مخلوق ولا وصولا إلى دنيا ولا جاها عند الناس، وإنما يريد بالتوبة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. الشرط الثاني أن يندم على ما فعل من الذنب، بحيث يحزن ويأسف لما جرى منه ويظهر أثر ذلك في قلبه. والشرط الثالث أن يقلع عن فعل الذنب الذي تاب منه، فإن كان الذنب الذي تاب منه ترك واجب أتى بالواجب إن كان مما يمكن تداركه، وإن كان فعل محرم نزع عنه وتركه. ويلتحق بهذا الشرط أنه إذا كانت التوبة من فعل شيء يتعلق بالإنسان فإنه يقضي حق ذلك الإنسان إن كان واجبا له رده عليه، وإن كان نيلا من عرضه استحله منه. المهم أنه إذا كان حق المخلوق فإنه لا بد أن يبرأ من هذا الحق إلى ذلك المخلوق. والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، بحيث يكون في قلبه العزم الأكيد على أن لا يعود لهذا الذنب، لأنه إذا تاب ونيته أن يعود إذا سنحت له فرصة فليس بتائب الحقيقة، بل هذه توبة مؤقتة، والتوبة لا بد أن تكون مطلقة غير مقيدة بشيء. وانتبه لهذا الشرط، فإننا نقول العزم على أن لا يعود ولسنا نقول أن لا يعود، فليس من شرط التوبة أن لا يعود إلى الذنب، بل من شرطها أن يعزم على أن لا يعود. فلو أنه عاد إليه بعد أن عزم أن لا يعود فإن توبته الأولى لا تنتقض، ولكن عليه أن يتوب توبة ثانية. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه، بحيث لا تكون بعد حضور الأجل ولا بعد طلوع الشمس من مغربها، فإن كانت بعد حضور الأجل لم تنفع، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى حلقومه. وكذلك لو كانت التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها فإنها لا تقبل، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها، ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. وبناء على ذلك يتضح الجواب عن السؤال الذي سأله السائل، حيث كان يتوب من الذنب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، فنقول كل توبة تمت فيها الشروط السابقة فإنه يمحى بها الذنب السابق، فإن عاد إلى الذنب مرة أخرى فليتوب منه توبة جديدة. المستمع تقول: أختكم في الإسلام ألف عين ألف من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: أحيي برنامج نور على الدرب الذي أنار لنا الطريق إلى العلم والإيمان، كما أقدم شكري إلى أصحاب الفضيلة العلماء لتفضلهم على إجابة المستمعين. لدي بعض الأسئلة أرجو من فضيلة الشيخ الإجابة عليها. أنا فتاة أبلغ من العمر 18، متحجبة ومحافظة على صلواتي والحمد لله، ولكن أريد أن أسأل عن الحجاب، لأنني أعلم أن الفتاة المتحجبة حرام عليها أن يراها رجل أو شاب وهي سافرة. والموضوع أنني كنت مرة في البيت بدون حجاب، ودخل أخ زوجة أخي وهو شاب، وأنا لا أدري أنه دخل ولم أقصد ذلك، فسلمت عليه ثم دخلت وسترت نفسي لأنه مد يده إلي ولم أعرف ماذا أفعل، وتعرضت لهذا عدة مرات ولكن بدون قصد، فهل علي إثم في هذا؟ كما أريد منكم أن أسأل ماذا أفعل إذا دخل شاب في حفلة نساء أي عرس، وطبعا أنا أكون بدون حجاب في مجمع من النساء، أفيدونا أفادكم الله. أخو زوجة أخيك ليس محرما لك، ولا يحل له أن يدخل عليك البيت